sawili de kufa metiwini enyi ayid wolf shush skatta fi zamani فصغرني تقعليني حنا يموتاني قد وطني تقنوني أينا حنا إيران غير سفر إخراغي كويز لحالي سرسالة مريم سرسلة منسين حكمه غير اساسك يا غير حلا اجل محبين يقران اللي